قيم في كتاب الداء والدواء قال: تمر الجن فيرون جنيا مصروعا، اللي هو عفريت مصورة. يقول الله: من الذي صرعك؟ من اللي عفرت العفريت؟ يقولون: صرعه مؤمن. يجي يقرب لك تستعذ بالله ولو مرة واحدة، هو اللي يصرع، هو اللي يصرع. فبالإيمان تقهره. صلوا على رسول الله. السؤال 11: ممكن واحد بيعالج بالقرآن يحرق الجن؟ يقدر يحرقه؟ من قال ذلك فقد كذب. النهاردة في تجار لك بنتك عليها عفريت، يعمل تشكيلة مجموعة آيات لا لي سلف في هذا ولا في دليل على هذا، ويلا قرأ سرقة، هات خرطوم وانزل دب، والنبي عمره ما ضرب. ومن أهل العلم من أجاز الضرب، بس مش زي اللي بنشوفه يكتفوا بخرطوم بخرزانة، هذا تهريك. وبعدين اطلع اسمك ايه، ويعمل حوار مع العفريت، اسمك ايه؟ يقول اسمع عفرقوش ابن برتقوش. طب اطلع، لا مش طالع، هحرقك هولعك. ايه؟ يقول لك طلعناه من صباعه وحرقناه خلاص. يا كذاب، ده النبي محمد نفسه لما جه الشيطان عشان يحرق وجه النبي والنبي قفشه كده، اللي منعه انه يربطه في عمود الجامع: ولولا اني تذكرت دعوة اخي سليمان فهل لك ما ليس للنبي محمد. بتاع سيدنا سليمان بس، النبي محمد قال دي مش ليه، النبي نفسه تقول لي حرقناه، نشكها في صباحها، طلع من صباحها مع الدم. طب ما الدليل؟ احنا شايفينه طلع ولا ما طلعش؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. النهارده الدجل والكذب بقى على اشده. لا، صلوا على رسول الله. هل يجوز، سؤال رقم 12، تسخير الجن لمصالح الناس؟ بعض اهل العلم قالوا نعم، ده الشيخ ابن عثيمين، وقال لي ان سيدنا عمر استبطأ خبر الجيش في مرة فبعث جن مؤمن، ولقصته. لكن انا اقول بقول اهل العلم اللي قالوا لا يجوز حتى تسخير الجن المؤمن. ليه؟ يعني لو كان ده جائز كان النبي محمد استخدمهم، وقد مر على النبي احوال عصيبة زي مع غزوة الخندق، ما كان بعت 60 عفريت من المؤمنين يطيروا ابو سفيان في ناحية ويطيروا عكرمة في ناحية، امر النبي محمد ما عملوش، فكيف نفعله نحن؟ سؤال 13: هل الشياطين يتسلطون على الانسان؟ قلنا اي نعم، الكافر والمنافق والضال العاصي، بدليل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. عارف ابن عباس قال إيه في تفسير هذه الآية؟ قال: كانوا إذا نزلوا واديا قالوا، ده العرب قبل الإسلام، نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن، من سفهاء الجن، أن يؤذوننا في أنفسنا أو أولادنا أو أموالنا. قال ابن عباس: فكان الجن يصيبونهم بالخبل وبالجنون. هو واحد جاي لجبان بيعمل كده، قول يا أسياد، سيجيبوهم في الأفلام، دستور يا أسيادنا، وحابس حابس طالع نازل وقالع لابس والكلام ده، هو نفسه جبان يوم يلعب بيه بقى، يلعب به. وانا قلت في الدرس بتاع الفاظ تخالف العقيدة ان من الاخطاء ان واحد يخش بيتك يقول دستور يا سيادنا، قل له معنى اللي انت بتقوله ده ايه معنى دستور؟ دستور ايه يعني؟ هو مش عارف. يا سيدنا مين قصدك مين؟ هذه تشبه كلام الكفر قبل الإسلام إذا نزلوا واديا كانوا يقولون نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن. الجماعة الملبوسين يقولك عليها أسياد ها؟ ولازم عشان الأسياد يسبوها نذبح لها خروف أمه يتيمة. فيش حاجة اسمها دستور يا سيادنا، قول زي ما النبي علمك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى احنا اللي ربنا عيالنا على الروح، واحنا اللي اطلقنا العنان لخيالنا وصورنا صور بشعة للجن، فإن ننطفئ من الخوف فأهلنا لأن يعبث بنا الشيطان. اسمع الحديث ده وخد الدرس. روى أحمد والطبراني بسند صحيح، كان أسامة بن زيد ردفا للنبي محمد. ردف يعني ايه؟ راكب وراه على الدابة، وده دليل على تواضع النبي محمد وعلى مكانة أسامة في قلب النبي، مركبه وراه. فتعثرت الدابة، حصان الكعب للنبي وقع وأسامة وقع. فقال أسامة تعس الشيطان. فقال له النبي لا تقولن ذلك، فإنك إن قلت ذلك تعاظم في نفسه وقال صرعته بقوتي حتى يصير كالجبل. أمال أقول إيه؟ قال قل بسم الله، فإنك إن قلت ذلك تصاغر في نفسه حتى أصبح كالذبابة. فإحنا اللي عملنا من الشياطين أسود علينا، بنلوم إحنا هو جبناء العبوا بنا، إنما لو متحصنين بذكر الله سنقهرهم إن شاء الله. صلوا على رسول الله. ربنا قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو نفسه هيقول لما يخش جهنم للكفرة وما كان لي عليكم من سلطان. ضعيف، تقهره بإيمانك إن شاء الله. السؤال رقم 14، ما هي أصناف الجن؟ يعني الصور اللي الجن ممكن يطلع فيها، في ثلاث صور: يخرج في صورة الكلب الأسود البهيم، ويخرج في صورة الحية. الصنف الثالث من الجن يحلون ويضعنون، يعني يتشكل في صورة لمدة ثواني دقائق ولا يستقر على هذا. الدليل اسمع يا سيدي، في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الكلام في الدرس مسند، كلام صحيح، ما مش بتوع دروشة، في الصحيحين النبي قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل. تعرف من السنة لما تيجي تصلي تحطه قدامك سترة، السترة دي يكون ارتفاعها على الأقل كمؤخرة الرحل. ايه مؤخرة الرحل يا اخوانا؟ الرحل اللي هو ايه؟ خليك معايا، رحل الجمل. تعرف الخشبة المتنجدة دي اللي بيحطوها على ظهر الجمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل. ما هو الرحل؟ خشبة المتنجدة اللي محطوطة على ظهر الجمل اللي بيركب عليها الراكب. الخشبة دي فيها خشبة كده عالية في الأول بيمسك فيها صح، وخشبة في المؤخرة بتسنده. ارتفاعها بيكون قد ايه؟ على الأقل ذراع. ها؟ الذراع اللي هو ايه؟ ها؟ من أطراف الأصابع إلى المرفق. يعني قرابة 60 سم. خليك معايا. الكلام ده بنرد بيه على بعض الإخوة الطيبين، يجي يصلي فمش عايز حد يمر من قدام، يحط القلم بتاعه كده، قال دي كده سترة ولا عارف حاجة. واحد تاني يحط لي السبحة ولا دي سترة. واحد رابع يرمي لي النضارة يحط لي كتاب، كل ده غلط. أقل سترة يكون ارتفاعها ذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، ده مش اسمه كوع، ده مش اسمه كوع، الكوع ده كوع وبوع وكلسوع، ده اسمه مرفق. أنا لا أمزح، إن بعض الإخوة الطيبين شوف نبي يصلي عامل كده، إيه يا ابني مقسد كده ليه؟ قال النبي قال الواحد لما يصلي يمسك اللي بيده اليمنى الكوع، هو ده الكوع، الكوع ده اسمه مرفق. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل، فإنه يقطع صلاة أحدكم المرأة، كلمة مرأة يعني بالغة، المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالوا وما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر؟ مش معنى الكلب الأسود بالذات، قال الكلب الأسود شيطان. صليتوا على رسول الله. أي كلب أسود؟ في الحديث الآخر قال النبي الكلب الأسود البهيم، يعني إيه؟ مفيش فيه ولا شعرة مختلفة عن اللون الأسود، لا سيما الذي على عينيه زبيبتين. ها؟ الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه، ده كلام النبي. يبقى الشيطان يخرج في صورة ايه؟ الكلب، ويخرج في صورة الحية. الدليل ما رواه ابو السائب، والحديث صحيح. ابو السائب رجل من التابعين، خد بالك، دخل على ابي سعيد الخدري وهو من اصحاب النبي محمد، فوجد أبا سعيد يصلي، فرأى أبو السائب حية تتحرك في عراجين البيت، العراجين سقف البيت، وتسمى عراجين لأنه كان معمول من عراجين النخل، العراجين يعني الجريد، مش كده؟ ربنا لما تكلم عن القمر وعن منازل القمر قال حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون القديم يعني بقى هلال، لان الجريده دي ملويه كده، مش كده؟ فابو السائب لقى ابو سعيد بيصلي، وبص لقى حيه بتجري في عراجين البيت، فاراد ان يقتله، فكفه ابو سعيد وهو بيصلي. وفي هذا دليل على جواز حركه المصلي للضروره والصلاه لا تفسد. كفه، لدرجة ان ابن تيمية يقول لو واحد القى عليك السلام وانت تصلي يمكنك ان ترد عليه السلام اشارة بيدك هكذا. صليت على رسول الله. طيب، وفي هذا تفصيل مش وقته. فكفه ابو سعيد، وبعدما فرغ من الصلاة قال رأيت حية هممت بقتلها لما كففتني، فذكر له قصة شاب خرج في الغزو مع النبي محمد، وكان حديث عهد بالعرس، عريس جديد، فلما عاد وجد زوجته تقف امام الدار، فاخذ يحصبها ويزجرها ويعنفها، قالت ما اخرجني الا امر شنيع في داخل بيتي، هو انا خرجت بكيفي بخطري؟ ده في بلوى جوه. فدخل فوجد حية عظيمة على سريره، فنزل عليها بالسلاح فقتلها فماتت، ومات، ها، خبطها ماتت وراح واقع ميت، فذكروا هذا للنبي محمد، فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهن شيئا ف... فحرجوا عليه ثلاثا، صليتوا على رسول الله. يبقى ده الحية كانت ايه؟ جن، وجن مسلم. يبقى ممكن الجن يخرج في صورة حية. طب انا روحت البيت لقيت حية في البيت اعمل ايه؟ بعض اهل العلم قال هذا الحديث خاص بحيات بيوت المدينة، انه قال ان بالمدينة، الكلام ده خاص بايه؟ بالمدينة فقط. وبعضهم قال بل عام، واخذا بالحيطة نقول برأي من قال بعموم هذا الكلام. فانت روحت البيت لقيت حية في البيت تعمل ايه؟ تجيب لها واحد رفاعي؟ ها؟ رفاعي احنا ناقصين دجل وكذب وصحرة، وما نعمل ايه؟ النبي محمد قال فحرجوا عليه ثلاثا، آذنوها ثلاثا، يعني أأذن أقول الله أكبر وحي على الصلاة؟ لا، هم الأول إيه؟ أجيب لها زمارة وأعمل لها هندي؟ حية في البيت حرجوا عليها ثلاثة. أقول إيه؟ تقول ما رواه أبو داود في السنن، ولو أن الحديث فيه ضعف، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منهن شيئا يقول، ده بقى التحريج اهو، تقول أناشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح وأخذه عليكن سليمان ألا تؤذوننا. تاني، أناشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح وأخذه عليكن سليمان، أو تقول لها انصرفي في أمان الله، اذهبي في سلامة الله، ثلاث مرات. وطبعا تكون واقف بعيد عنها، وتجي توشوشها تروح لدعاك مخلصة عليك، تقول الشيخ اللي قال لي بعيد 2 3 وقول الكلام ده. هي حية، أنا قلت هذا الكلام، إن كانت جن مؤمن ستنصرف وتخرج ولن ترجع أبدا. ما مشيتش يبقى حاجة من 2، شيطان في صورة حية اقتله، في اللي واقدر اقتله لان قانون الصورة هيحكمه، خلق في صورة كلب تقتله يموت، في صورة حية تقتله يموت، في صورة انسان تخنقه يتخنق، ماشي قانون الصورة بيقيده بيحكمه، ماشي يا مولانا. يبقى اما ان يكون جن مؤمن لو حركت عليه ثلاثا سيذهب ولن يرجع، او شيطان تقتله، او حي حقيقي وفي قتلها اجر. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة التي يخرج فيها الجن صورة يحل ويضعن، يظهر في صورة انسان ويختفي، يظهر في صورة كذا ويختفي، لا يدوم على هذا. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنف يحلون ويضعنون، فإذا رأيتم هذا فأذنوا. واحد ماشي بالليل في الغيط زي ما كلنا سمعنا الحكاية دي، وكل واحد بينسبها لجده، ولا الجد هو خارج يسقي بالليل لا أحمار ركبه، حمار قاعد يعلى يعلى يعلى يعلى بقى طول الجبل، فجدي ناصح معاه ابره راح نغزو بيها، قال انا عفريت، قال له يا ابن الذين وصلني لحد البيت، جدي قاهر الشياطين، كلهم كذابين. الحكايه دي كل واحد فيكم سمعها من جده، كانوا يبكشوا علينا الا من رحمه الله منهم. صلوا على رسول الله. فماشي بالليل لقيت واحد طلع لك وعمل لك كلامه اختفى، ده شطان، اعمل ايه عشان اطمن؟ اذن أذن، فإن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط، ده كلام النبي محمد. وامشي يا ابني قلبك حديث، خلاص انت استجرت بربنا، باش خواف وجبان كده. صلوا على رسول الله. آخر سؤال، هل يستطيع واحد منا أن يرى الجن على صورته الحقيقية؟ ها؟ على الهيئة اللي ربنا خلقه عليها؟ لا، إلا ثلاثة: الكلب والحمار، ومن البشر سيد البشر سيدنا محمد. إزاي؟ والله في الصحيحين قال رسول الله: إذا سمعتم نهاق الحمير ونباح الكلاب بليل فاستعيذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. تلاقي كلب بدون داعي لا سيما بالليل ينبح، حمار بدون داعي ينهى. مش النبي علمنا لما نسمع نهيق الحمار نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ شايفه. يبقى الحمار والكلب من البشر سيد الخلق سيدنا محمد، لانه قالوا وفد جن نصيبين وشافهم وكلمهم وعرض عليهم الاسلام وعرفهم الحرام والحلال. اي حد من البشر غير النبي محمد يزعم انه رأى الجن على صورته الحقيقية؟ قال الشافعي: من زعم انه رأى الجن على حقيقته أبطلنا شهادته لأنه كذاب ومعتوه. يبقى راجل اهبل. ده كلام مين؟ الشافعي، ونقله عنه ابن حجر. فواحد يقول لك انا شفت العفريت ولقيته في دقنه سبع شعريات وقرنين وانياب ونار طلع من عينيه وبياكل دم، شفته على صورته الحقيقية، قل له ليه؟ هو انت النبي محمد؟ لو قال نعم يبقى كافر، لانه يبقى مدعي النبوة. صح؟ انت النبي؟ يقولك لا. قل له خلاص، هما بقى حاجتين: اما ان تكون كلب او تكون حمار. ويبقى هو شهد شاهد من ايه؟ من اهلها. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. الاسئلة طبعا اهم سؤال في اللي بيجي، الاسئلة اللي جايلة: طب وما هي طرق العلاج؟ واحد عليه عفريت، واحد عليه جن، نعالجه ازاي؟ سهلة خالص. اولا نأمره بالصبر والاحتساب. هذه المرأة السوداء، وحديثها صحيح من حديث ابن عباس، التي كانت تصرع وجاءت إلى النبي تطلب منه الدعاء، ماذا قال لها؟ أتصبرين ولك الجنة؟ ده مرض كأي مرض، الصبر عليه يرفع ربنا به في درجاتك ويمحو به سيئاتك ويعطيك من الحسنات ما لا يتصور. قال الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الصبر. اتنين: الاجتهاد في الطاعة، لأن ده بلاء، والبلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يبقى توبة نصوح، اجتهاد في الطاعة. اللي عليه عفريت ده بيصلي؟ بتقولك انا متعفرطة، لابسة حجاب، بمشي من غير هدوم، على كيف بتعبد هواها، حياتها ملآنة مخالفات. اصطلحوا مع ربنا الاول. لن ينال ما عند الله الا بطاعة الله. يبقى اجتهاد في طاعة الله عشان تبقى من عباد ربنا، عشان تدخل في الآية دي: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي، بتبقى بس من عباده. اتنين: يدلل على هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. طبعا ده مش صدر الحديث، ده جزء منه. آخر الحديث ربنا يقول: ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن سألني لأعطين. ليجتهد في النوافل لو مرة واحدة قال أعوذ بالله من الشيطان سيخرج ولن يرجع، لن يمسك بسوء مرة واحدة. بس يا ترى أنت أتيت بالفرائض فأحبك الله، وأتيت بالنوافل فاقتربت أكثر وأكثر من الله؟ المصيبة فينا احنا. لا تلومن كي لا تلام. ثالثا الأذكار، احنا بنغفل عن الأذكار. اسمع النبي لما يقول، والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، يقول من قال قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني أرى الثلاث سور، حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات تكفيه من كل شيء. تخيل أراهم الصبح وأراهم بالليل، يبقى أنا النهاردة ضمنت إن شاء الله لن يصيبني أذى، ولو أصابني أذى يبقى كل الخير فيه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأذكار، لما النبي يقول من حديث عثمان بن عفان، ما من عبد يقول في صباح كل يوم يضم الأذكار، ما تضر رواه الترمذي وهو صحيح. صعب ده سبع ثمان كلمات يقولهم الصبح ثلاث مرات وبالليل ثلاث مرات، ما بيقعدوا يغنوا ويدندنوا بالساعات. صعب هذا. لما النبي أقر العلم اللي قاله الشيطان لأبي هريرة، حديث عند البخاري، لما قال له اقرأ آية الكرسي إذا آويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ما تنام على وضوء يا أخي واقرأ آية الكرسي مش هتلاقي كوابيس. ما هو الدواء هو. لما سيدنا النبي يقول، والحديث رواه الشيخان، من قرأ الآيتين الأخر من سورة البقرة حتى ختام السورة في ليلة كفتاه. صعب ده، كفاية دول عليك، يكفوك من كل شر. يبقى العلاج الصبر، الاجتهاد في الطاعة، الأذكار أربعة، قراءة سورة البقرة في البيت كل ثلاثة أيام. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام. أقرأ المسحور ده أو التعبان ده هو اللي يقرأ أو يسمع، يبقى نظفنا البيت من الشياطين ثلاثة أيام قدام. كل ثلاثة أيام عايزين ننفض البيت من الشياطين. لو أنت بقى حفظت سورة البقرة وتعلمت تفسيرها، ده أنت معك حصانة إلى أن تموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. صعب تحفظها. يبقى ضمانت مش هيسدوك بسحر. يعملوا 600,000 عمل، انت في امان الله. ثابتا الرقى الشرعية، مش واحد متعفرت نجد له بخور ومشتكة وعين عفريت ورأيتك واسترقيتك من عين اللي شافوك ولا صلوش على النبي، ايه الكلام ده، ضرواته بمبا. في رقى شرعية، الفاتحة رقية للذيغ، مش نعمل كوكتيل آيات ونألف. النبي رأى أبو سعيد الخدري، رأى واحد ملدوغ بالفتح فبرئ بإذن الله. ولما قال الكلام ده للنبي، النبي قال له وما يدريك أنها رقية، يبقى ده إقرار. المسحور والمحسوس نرقيه بإيه؟ بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي السنة الرقية، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. هذه من التحصينات ومن العلاج. الشيء بالشيء يذكر. لو صاحبنا بقى متعفرت وظن ان عليه سحر. النبي محمد يقول والحديث رواه البخاري: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في يومه سم ولا سحر. المانع تبقى العجوة ما تتطعش بالبيت الصبح. اول حاجة افطر عليها، واحنا نعمل درسين ثلاثة هنا في الطب النبوي هتسمع غرائب. اول حاجة كوباية مية ومعلقتين عسل، بس عسل نحل على ابوه مش مغشوش، قلبهم وتشرب. وبعدين خد لك معلقة حبة البركة، لان الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، ده قرآن وسنة، والعسل فيه شفاء للناس. طيب ايه تاني؟ سبع تمرات عجوة خدوهم عشان السم اللي في الاكل. احنا اكلنا كله سم، احنا بنحارب كيماويا واحنا مش دريانين. خخية قد كده صح؟ كلها سم. المزايا كده طعمها خيار. من مقاسي السد العالي، الانسان ما يحطش مناخيره في حاجة، يصلح في ناحية ويخرب في نواحي، هو كده الانسان. نعمل دواء في منفعة، اي تذكرة دواء، النشرة الداخلية في علبة الدواء 20 اثر من الاثار الجانبية، صح؟ يبني في حتة ويهدم في حتة، هو الانسان كده لانه مش حكيم. علمه علم جزء مش علم محيط، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، مش كده؟ فالسد العالي عمل لنا كهرباء صح، منع عنا الطوفان، في خدمة كبيرة، خدمة صح، مصلحة كبيرة قوي صح، بس منع عنا الطمس. الارض اجهدت. ايه الموضوع؟ نحط اسماد عضوي، روث البهائم وروث الادميين. ايه تاني؟ اديها كيماوي، كيماوي تطلع كلها امراض. تجيب فشل كلوي وتجيب تليف في الكبد، اكتر شعب عنده فشل كلوي وتليف في الكبد والجهاز الباطني بتاعه خربان الشعب المصري. وكتير من الاطباء بيقدروا بعد 10-20 سنة هيموت ملايين. يبقى خدوا كل يوم 7 تمرات عجوة عشان سم الاكل حتى. صلتوا على رسول الله، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اقول لهذا الذي يقول علي عفريت: ابتعد عن المخالفات الشرعية في بيتك. البيت فيه صور، شيل. النبي قال ان البيت الذي فيه صورة تصاوير لا تدخله الملائكة. البيت فيه اغاني وتسجيل وتلفزيون وامان، يا لالالي ارمي في المزبلة، نظف، حتفشنا الملائكة وحلت في بيوتنا الشياطين. بعض الناس بيوتهم كبريهات مش بيوت، لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها سنة ولا يذكر فيها اسم الله، هو عنده تلفزيون وفيديو ودش بلاوي. يقول لك مش عارف البنت عليها عفريت، ده انت جايب عفاريت سليمان كلها بكم. ما تنظف الاول، نظف من المخالفات الشرعية. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم. الله عز وجل. عايزين ناخد سؤال اعلى واعلم، احنا خدنا سؤال واحد، ناخد سؤال ثاني. هل ممكن ان الجن يظهر؟ احنا قلنا يظهر في غير صورته الحقيقية، كلب بس يعيش في صورة الكلب الى ان يموت، او حي يعيش فيها الى ان يموت، او صنف يحل ويضعن انسان ويختفي والكلام ده. مش ابليس ظهر للكفار عند تآمرهم على ذبح النبي في دار الندوة في صورة شيخ من نجد، وظهر لهم قبل غزوة بدر وقال انا جار لكم، ظهر في صورة ايه؟ انسان. وقصة برسيس الراهب، ذهبت الى دجالة وقالت لي امسك هذا المنديل، وكان بداخله قواقع، فتكلمت بكلمات لم افهمها واختفت هذه القواقع، فقالت لي مبروك هتنجح السنة دي. هل هذا سحر ام دجل ام هبل؟ كله بعضه كوكتيل يعني. ما اللي بيفتح المندل واللي بيضرب النجم واللي بيحسب مش عارف ايه بيضرب الرمل. تقول له عايز اتجوز. تقول لك طب اسمك ايه؟ تقول له فلاني الفلاني. والبنت اسمها ايه اللي عايزها؟ فلانية الفلانية. يقول لك انت اسمك مكون من 7 حروف، الحرف ده ب5 ارقام وده ب3 وده ب4، يبقى انت نجمك مائي والبنت نجمها ترابي، الجوازة ما هيش نفعة. ليه يا حاج؟ قول له ان لو حطينا المية على التراب هتبقى طينة، جوازة مطينة بطين. كلام فارغ. ها؟ وبقى عندك حظك اليوم، يصبع الصبح يفتح قبل ما يروح الشغل. ايه يا ابني؟ هتقرأ اخبار المسلمين اللي بتحزن القلب؟ يقول لك لا، انا اول حاجة حظك اليوم. يعني ايه؟ اشوف البرج بتاعي. طب سعادتك برج ايه؟ يقول لك برج الثور. طول واضح والله واضح. او برج الدلو الجردل او العذراء، يبقى راجل بشنبات وانا برج العذراء. ما شاء الله عليك، خبر غير سعيد سيأتيك اليوم. قول والله ما انا رايح الشغل. مفاجأة سارة ستأتيك. يا سلام، يلاقي حماته بترن عليك جرس. يا عم الحج هذا دجل، وتصديق الكلام ده شرك بالله. هم بيلعبوها صح. مقسمين برج الحمل مثلا من مواليد شهر كذا لشهر كذا، يعني تيجي 20 مليون مش كده؟ من شهر 3 لشهر 6 مثلا برج كذا الثور. طب في كم مليون اتولدوا في الفترة دي؟ ملايين. ستأتيك مفاجأة سارة، يعني 10 مليون ولا واحد فيهم قالوا خبر حلو. فاللي يجي له لك بص بقى، والله جاب الواد اللي فلك الجنين ده عفريت بيعرف ده علم يا عم. دول بيضحكوا على الدقون، بس مش على دقوننا، لان دقوننا متعلمة ومصحصحة ووعية. فهؤلاء كذابون ودجالون. واحد تاني يقول لك المصحف اهو، افتح المصحف. ففتح لها آية فيها كلام عن الجنة، يقول الموضوع مقضي. فتح لها آية النار، يقول لا ما ينفعش. ده هذا استهتار ولعب بالقرآن، ده كلام ده كفر. واحد تالت يقول لك المفتاح نحطه في المصحف ونشوف هيلف ازاي. ضحك على الذكون، تغفيل. بقول الشيطان اللي كان بيسرق مال المسلمين الصدقة، يعني الغلال، ظهر في صورة انسان، هل يجب ان يظهر بصورة انسان حتى يستطيع ان يسرق؟ والله لا ادري، لا ادري. هل يستطيع الكلب ان يسرق؟ الجواب نعم. ده في ناس بتسلط بتعاملك عصابة كلاب تسرق. فالموضوع ده ليس في لي منه علم. بقول لي انا اشول يعني، وباكل بشمالي وحاول تاكل بيمين ومش قادر. حاول تاكل باليمين، جاهد نفسك، بلاش كل بالاثنين مع بعض، كل بالاثنين مع بعض. حاول. لان النبي مر على رجل ياكل بشماله، قال كل بيمينك، قال ما استطيع، قال ما استطعت، فما رفع يداه اتشلت. ده عليه. بس صاحبنا ده ما كانش اشول، ده كان بيتدلع، ما كانتش يدي اليمين مكسوره ولا مقطوعه. فانا بقول لك جاهد وحاول، درب نفسك وربنا هيعينك. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ سبلنا. ما حكم عمل الفتاه خارج البيت لتكون نفسها؟ هو بعت لي 4 اسئله، انا هجاوب على السؤال ده بس. هل يجوز للمراه ان تعمل؟ الجواب نعم، بشرطين. اذا احتاجت الى العمل او احتاج العمل اليها. يعني احنا محتاجين امرأة تعمل طبيبة لأمراض النساء، وطبيبة في كل منحى من مناحي الطب عشان تعالج بناتنا، يبقى هنا العمل احتاج إليه. خلاص كل البنات هيبقوا دكاترة ومدرسات؟ لا، إن فعل هذا البعض سقط الحرج عن البقية. ففي عندنا طبيبات في مدرسات خلاص كفاية، يبقى نحتاج العمل إليه. طب إن احتاجت هي إلى العمل، زوجها مات ملهاش عائل يعولها، تعيش إزاي؟ تتسول ولا تنحرف وتأكل بلحمها؟ الجواب لا، بل تعمل عمل حلال منضبط بضوابط الشرع. ما فيش اختلاط، فيش كشف عورات، ها؟ خارجة بحجابها وهي تفلة غير متطيبة، لو كان ذلك كذلك فلا بأس. اغلب اللي بيستغل ما بيوفروش الشروط دي. تصحى الصبح هي حاطه شعرها في بكر من الساعة 10 بالليل ونايمة كده مع زوجها ملقان رأسها بكر الصبح ده، تفرد الشعر، فستان مكوي، الريحة، إن شاء الله اتبدلت واحدة تانية خالص.